الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يسر أعني يا كريم. اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وإذا حضر يعني المالك فللمنتفط أن يمنعها منه حتى يحضر النفقة. أنت في صفحة كم هذا؟ 342. طيب، أين المال؟ طيب، ماشي. وإذا حضر يعني المالك فللملتقط أن يمنعها منه حتى يحضر نفقته، لأنه حي بنفقته، فصار كأنه استفاد الملك من جهته، فأشبه المبيع. وأقرب من ذلك راد الآرقي. نعم، له أن يمنع العبد الآبق، وكما أن البائع يمنع المبيع حتى يأتي المشتري بالثمن، فكذلك هنا. فإنه له الحبس باستيفاء الجعل. الجعل هو يسمى جعل الآبق، يسمى جعل الآبق، يعني أنه يقول: من رد علي عبدي أو حافظ علي عبدي فله كذا، لما ذكرنا. ثم لا يسقط دين النفقة بهلاكه في يد الملتقط قبل الحبس، ويسقط إذا هلك بعد الحبس، لأنه يصير بالحبس شبيه الرهن. فإنه إذا هلك الرهن في يد المرتهن عندما حبسه يضمنه، وكما سيأتي في الرهن، الرهن مضمون فقط عندنا نحن الحنفية، إنما عند غيرنا ليس بمضمون. ستأتي. قال: ولقطة الحل والحرم سواء. ولقطة الحل والحرم سواء. فقال الشافعي رحمه الله: يجب التعريف في لقطة الحرم إلى أن يجيء صاحبها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحرم: ولا يحل لقطتها إلا لمنشدها. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: أعرف عفاصها، عفاصها يعني ووكاءها، يعني ما يربط العفاص هو الإناء الذي توضع فيه من جلد أو من غيره. ووكاءها، ثم عرفها سنة من غير فصل. نعم، يعني وهذا عندنا يشمل لقطة الحل والحرم. نعم، ولأنها لقطات، وفي التصدق بعد مدة التعريف إبقاء ملك المالك من وجه فيملكه كما في سائرها. يعني إبقاء ملك المالك من وجه فيملكه، كيف ذلك؟ بملك الثواب، يعني فيه حفظ، التصدق بها حفظ لها، لأنه إما أن يردها إليه عينا أو حكما، عينا برد عينها، حكما أو معنا، إنما يكون بالصدقة وثوابها لصاحبها. وتأويل ما روي أنه لا يحل الالتقاط إلا للتعريف، يعني هذا الحديث نحن نقول إن وجه استدلال الشافعي به ليس في محله، لا، يعني لما قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحل لقطتها، يعني لقطة الحرم، إلا لمنشد، هذه حكمها، الحكم الذي أفاده هذا الحديث أن من التقط شيئا من الحرم، أو لا يحل لك أن تلتقط شيئا من الحرم إلا لإيه؟ إلا لتعرف، لمنشد صاحبها، يعني لطالب صاحبها لتعرفها، لكن ليس معناه أنه تظل في يده كما قال، أنه يعني يعرفها دائما. طب تعريف دائما من الممكن أن يأتي الوقت الذي تهلك في يده، فتكون قد ضاعت على صاحبها عينا ومعنى. ماشي. والتخصيص بالحرم لبيان أنه لا يسقط التعريف فيه لمكان أنه للغرباء ظاهرا، يعني هو قصد هنا لما قد يرد علينا كل لقطة في الحرم أو في خارج الحرم لابد أن لابد أن تعرف. فقال هنا إن هذا للتأكيد، لأن كثيرا من الغرباء قد لا يعرفون الحكم، فبين لهم أنك لا تلتقط إلا إذا كنت منشدا. وإذا حضر الرجل فادعى اللقطة لم تدفع إليه حتى يقيم البينة، فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه. للملتقط حل لمن؟ للملتقط. أنا خلاص، أنت لست مشغولا، انتهى انشغالك، أم ستنتقل إلى مسجد آخر؟ اقرأ. ولا يجبر على الزكاة القضاء. وقال مالك والشافعي رحمهما الله يجبر، والعلامة مثل أن يسمى وزن الدراهم، يسمي وزن الدراهم وعددها ووكائها ووعائها لهما. عارفين الوكاء؟ الوكاء الوكاء أيوه. ما هو الوكاء؟ لا، الوكاء الذي يربط، الرباط الذي تشد به. يعني يأتي بالعلامة وكاؤها أحمر، كاؤها أخضر، فيها كذا، وزن الدراهم فيها كذا. اليوم طبعا ما فيش وزن دراهم، وجد حافظة النقود مثلا أو ما يوضع فيه المال، فقال إني أنا في هذا المكان وقع مني مالي، سقط مالي مني، وأنت تقول إن عندك هذه اللقطة، يقول لن أعطيك إياها إلا إذا ذكرت علامتها. فيقول مثلا المحفظة التي أحفظ فيها النقود سوداء مثلا، لها سستة، ماذا تسمون هذه؟ زمك. طيب المهم فيه مبلغ كذا، فيه سوم وفيه دولار، مبلغه كذا وكذا وكذا، أتى بهذه العلامة يدفعها إليه. طيب لهما أن صاحب اليد ينازعهم في اليد ولا ينازعهم في الملك، ويشترط الوصف لوجود المنازعة من وجه، ولا تشترط إقامة البينة لعدم المنازعة من وجه. ولنا يعني لا يشترط أن يأتي بشهود، لأن خلاص القرائن دلت على أنها له. يعني هنا المسألة لما ذكر في الأول ولا يجبر على ذلك في القضاء، يعني ما قرأ إذا حضر رجل فادعى اللقطة لم تدفع إليه حتى يقيم البينة، فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه، ولا يجبر على ذلك في القضاء. وقال مالك والشافعي يجبر. طيب العلامة مثل أن يسمي وزن الدراهم. طيب ثواني بقى. طيب قال والعلامة مثل أن يسمي كذا لهما، يعني لمالك والشافعي، أن صاحب اليد ينازعه في اليد، يعني صاحب اللقطة الذي كانت يده عليه، ولا ينازعه في الملك، فيشترط الوصف لوجود المنازعة من وجه، ولا تشترط إقامة البينة لعدم المنازعة من وجه. كل ذلك كلام الشافعي. ولنا أن اليد حق مقصود كالملك، فلا يستحق إلا لحجة وهو البينة اعتبارا بالملك، إلا أنه يحل له الدفع عند هنا خليها الدفع ليس الدفاع. عندك الدفاع ولا الدفع؟ الدفع صححها عندك. يحل أنه يحل له الدفع عند إصابة العلامة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم جاء صاحبه عرّ أفا عفاصها وعددها فادفعها إليه، وهذا للإباحة عملا بالمشهور وهو قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، ويأخذ منه كفيلا إذا كان يدفعها إليه استيساقا، وهذا بلا خلاف. أنا أرى الله أعلم يعني أن وجهة نظر الحنفية أنه يحل له ذلك لا يجب عليه، لأنهم قالوا أن الدفع سيكون لقرينة وليس لحجة كاملة، وليس لحجة كاملة، ولذلك قالوا يأخذ منه الكفيل. يعني إذا جاء واحد وأقام البينة مع العلامة قدم عليك، فإنه وليس معنى أنه يعني لا يجبر يعني يأخذها هو لنفسه. يعني هنا العبارة بيقول حل للملتقط أن يدفعها إليه، يعني لا يكون مفرطا في دفعها إلى من ادعاها عندما جاء بإيش بالعلامة. طيب هنا قال ولا يجبر على ذلك في القضاء، هذا عدم الإجبار، لأنه من يعني القاضي لا يجبره، لأنه من الممكن أن يأتي آخر ويقيم علامة مع الإيش ويأتي بعلامة مع البينة. ليس معنى هذا الكلام أنه لن أعطيك إياها، طب إذن فما فائدة التقاطها؟ هذه المعنى، ولكن هو المعنى أنه لا يجبر ويتظل في يده إلى أن إذا أتى بالبينة الكاملة مع العلامة دفعها إليه. أرى الله أعلم أن رأي المالكية والشافعية هنا يعني أقطع للمنازعة، ويدفعه إليها مع أخذ البينة، آسف، مع أخذ الكفيل الذي يستوثق به من أن هذا له. طب لماذا أخذ الكفيل؟ لأنه لو جاء من يخاصم، يعني الحنفية رغم أن رأي الشافعية والحنابلة أقطع للمسألة، لكن رأي الحنفية فيه بعد فقهي أعمق من رأي المالكية والشافعية، لأن من الممكن أن يأتي الآخر ببينة أخرى وبعلامة أخرى. طيب فهنا في هذه الحالة له أن يقاضي هذا الملتقط، يقول له أنت دفعت لقطتي إلى إلى غيري، تصرفت في مالي بغير إيش بغير إذني، فقلنا يحل في هذه الحالة. وإذا دفع فقال يجب فين هي المسألة، ويأخذ منه كفيلا إذا كان يدفعها إليه، يعني إذا اختار أن يدفعها إلى هذا المدعي، إذا كان يدفعها إليه استيساقا. هو عقد الكفالة اسمه عقد إيش؟ اسمه عقد وثيقة، عندنا عقود استيساق، الكفالة عقد استيساق، والرهن عقد استيساق. طيب لماذا لما أنت تأتي إلي وتطلب مني شيئا أو لي عندك شيء فقلت لن أعطيك، لن أعطيك، أخشى أن تأكله علي، فقلت لي انظر من تختاره كفيلا أو أنا سأتيك بكفيل لن ترده، قلت له ماشي لو أتيت بكفيل سأعطيك. طيب فأتى بكفيل قال الشيخ عالم، هو رجل صالح ورجل موسر، أترتضيه كفيلا؟ رضيته كفيلا. طب ما فائدة كفالة الشيخ عالم للشيخ خاتم الصلاة امبارح اسماعيل؟ لا لم يدفع اسماعيل، يدفع عالم. ولي أن أطالب أيهما؟ يعني من ممكن من على طول أسأل عالم هات، ليس له الحق في أن يقول اسأل إيش إسماعيل أولا. هذه هي ولذلك الكفالة هي عبارة عن ضم ذمة الكفيل إلى الأصيل، ضم، صارت الاثنين واحد، فهو يأخذ منه الكفيل بقى هنا عندما إذا دفع إليه، حتى إذا جاء آخر ببينة على أنه هو المالك فإنه سيخاصم الملتقط فيذهب إلى الإيش؟ إلى الكفيل. طب كيف تحدث هذه؟ يعني مثلا لو تصورنا، خليك معايا يا سنجر، هذا والله ما موجود هنا إلا إذا كنت تراجع قرآن هتختم ختمة تاسعة. كيف أنا ما أسمع الآن ماشي أنا ومحمود، فسقطت حافظة النقود من محمود وأنا أعرف ما بداخلها، قال لي أنا الحمد لله تعالى ربي أكرمني بكذا وكذا من الفائقين، أعطيت جائزة التفوق وأحد الكرام أكرمني بمبلغ كذا فاستقام معي مثلا 5,000 سوم وهذه حافظة سقطت. ما شاء أين الحافظة؟ سقطت. حسدته أنا. تلفتنا عليها والتفتنا لم نجدها. أنا قد أكون علمت أن أحدا من الناس التقطها وقال هي عندي. محمود سافر إلى تشقند وأنا لازلت في سمرقند، ذهبت إلى الرجل قلت له يا أخي أنت عندك لقطة، سأتيك بإيه؟ معلمة، هي محفظة حافظة نقود سوداء اللون فيها ما يغلق عليها، ماذا أسميتمه؟ فيها 5 جيوب، فيها مبلغ كذا وكذا وكذا. فقال نعم أيها الشيخ تفضل. ثم جاء محمود ذهب إليه وقال له نفس الأوصاف وقال هذه لي وآتيك ببينة أكبر من التي قالها لك هذا الشيخ الذي استغل هذا. قال ما هذا؟ قال هذه المبالغ آتيك بمن أعطاني إياها، أعطاني إياها إدارة المعهد، والمبلغ فيه علامة كذا وكذا، وجاء بالشهود. قالوا نعم، جاء شهود قالوا نعم هي سقطت من جيبي محمود لا من الشيخ. طيب يبقى هو دفع إلي أنا مال محمود بدون بدون إذنه، إذن سأضمن في هذه الحالة. طيب يأتي بقى هنا لما يكون هناك الكفيل أرجع إليه أو أرجع عليه بذلك. فنظر الحنفية أعمق أيضا في المسألة. اقرأ. نعم. ممكن محفوظ يفقد نفسه ولكن لا يفقد حافظ النقود. هذه دعوة أثبتها. أنتم بتدعون من المحفظة؟ ليه؟ وجئت بكل البينات بكل العلامات. سعيد الشافعي ومالكية. هذا برضو كذلك رم سيطبق نفس هذه القواعد الشافعية. يأخذون منكم ويدفعون إلى محمود. كيف يأخذون مني ويدفعون إلى محمود؟ سيضمنهم. نعم. يضمنهم وهو يرجع على الذي غشه. نعم. وهذا بخلاف لأنه يأخذ الكفيل لنفسه بخلاف التكفير لوارث غائب عنده، وإذا صدق قيل لا يجبر على الدفع كالوكيل بفضل الوكيل. طيب ثواني هنا ثواني. قال وهذا قال ويأخذ منه كفيلا، قال وإن حضر رجل ولا يجبر على ذلك في القضاء ويأخذ منه كفيلا إذا كان يدفعها إليه إيش استيساقا. هنا أصل هنا دخل في مسألة أخرى وهو أخذ الكفيل، هذا بأنه يأخذ الكفيل لنفسه له هو للملتقط بخلاف التكفيل لوارث غائب عنده، فإن القاضي إذا أتى إليه الورثة وقالوا إن أحد الورثة غائب، قد يدفع المال إلى الورثة مع أخذ الكفيل الذي يضمن له أن نصيب هذا الوارث الغائب سيصل إليه. وإذا صدق قيل لا يجبر على الدفع كالوكيل بقبض الوديعة إذا صدق، وقيل يجبر لأن المالك هاهنا غير الظاهر والمودع والمودع مالك ظاهر. قيل لا يجبر على الدفع كالوكيل بقبض الوضيعة إذا صدقه، وقيل يجبر لأن المالك هنا غير ظاهر والمودع مالك ظاهر. عندنا هنا إذا جاء وكيل المودع إلى المودع وطلب منه المال بهذا التوكيل، فإنه إذا صدق المودع أو المستودع الوكيل جاز أن يدفعها له ولا يجبر على إيش على ذلك أيضا. وقيل يجبر لأن المالك يعني في هذه المسألة مسألة وكيل المودع وكيل الإيش المودع، قيل يجبر على ذلك. لماذا؟ قال لأن المالك هنا هنا غير ظاهر يعني في مسألة اللقطة غير معروف، لكن المودع ظاهر معروف فيجبر على القضاء لوكيله. ولا يتصدق باللقطة على غني لأن المأمور به هو التصدق لقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يأتي يعني صاحبها فليتصدق به. والصدقة لا تكون على غني فأشبه الصدقة المفروضة، وإن كانت تنتقل غنيا لم يجد له أن ينتفع بها. وقال الشافعي يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رضي الله عنه فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فانتفع بها. وكان من المياسير يعني ميسور الحال يعني الموسر يعني الغني. ولأنه إنما يباح للفقير حملا له على رفعها صيانة لها صيانة له صيانة لها بأن يصل إليه ثوابها. والغني يشاركه فيه. ولنا أنه مال الغير فلا يباح الانتفاع به إلا برضاها إلا برضاه لإطلاق النصوص. والإباحة للفقير لما رواه أو بالإجماع يعني الإباحة للفقير بالنص يعني أما للغني فلا، لأن الغني سيصير شريكا هو ليس فقيرا ليست عليه صدقة في هذه الحالة. طب فهنا قال والإباحة للفقير لما روينا أو بالإجماع فأبقى ما وراءه على الأصل. لا أنا لا أريد هذه، أريد لإطلاق النصوص. قال فلا يباح الانتفاع به إلا برضاه لإطلاق النصوص التي نهت عن إيش عن أكل أموال المال الغير إلا برضاه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا برضا نفس أو طيب نفس منه. فقال فيبقى تحمل الحديث على الدفع للفقير لا غير. فيبقى ما وراءه على الأصل. والغني محمول على الأخذ لاحتمال افتقاره في مدة التعريف. والفقير قد يتوانى لاحتمال استغنائه فيها. وانتفاع أبي رضي الله عنه كان بإذن الإمام وهو جائز به. اللي هو الآه الحديث حديث أبي قال فانتفع بها، يعني كأن الحنفية أرادوا أن يحملوا حديث أبي على أنه حالة خاصة بأبي أو ليست خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو القاضي، فأبيح له الانتفاع بها بإذن القاضي ولا يحل له الانتفاع بها دون إذن الآه القاضي. سمعان والغني محمول على الأخذ لاحتمال افتقارها على أن أخذها لاحتمال أنه يفتقر فينتفع بها، كما أن الفقير إذا التقطها قد يتوانى في التعريف أو قد يتوانى في يعني في تعريفها لاحتمال أنه يفتقر، فإذا افتقر فعرف جاز له أن ينتفع بعد ذلك، فيبقى احتمال الغني أخذها لاحتمال أنه يفتقر فيعرفها ويقول قد لا يأتي صاحبها حال كوني فقير فيجوز لي أن أنتفع بها، كما أن الفقير يجوز له أن يجوز أن يتوانى، ممكن يعني يعرض له أمر فلا يستطيع التعريف في هذه الحالة فيتوانى، حتى غني فلا يجوز له أن ينتفع بها. إيش الكلام؟ يعني الغني قد يكون أخذها مش انتفع بها، أخذها ووضعها عنده لاحتمال أنه قد يصير فقيرا، فإذا عرفها ولم يأتي صاحبها يحل له أن ينتفع بها. طيب محمول على الأخذ يعني يجب أن يأخذ على الالتقاط، يعني ما احنا تكلمنا في موضوع هل يجب التقاط اللقطة أم لا، متى يجب عليه أن يلتقطها؟ إن خاف أن تضيع، يعني موجودة في هناك حوله أناس غير أمناء، فهو يعرف أنه إذا تركها سيلتقطها واحد ويستحلها، فيبقى وجب عليه إحياء لحق صاحبها. ولكن كيف يستعني فيها بعد طريقة؟ يقرأ. نعم الفقر يعني قد يتوانى لاستغنائه فيها قبل ذلك، يعني قد يتوانى في الانتفاع بها، يعني هو رغم أنه عرفها ومضت المدة وتركها عنده متوانيا لم ينتفع بها، فإذا جاء صاحبها في هذه الحالة هو أحق بها، كما أن الغني إذا افتقر جاز له أن يلتقطها حال غنى وعرفها ومضت المدة، فمضت المدة وكان فينتفع بها. ما دلالة على مسألتنا؟ وهو أنه لا يجوز للغني أن ينتفع بها، ولا لا يدفعها الملتقط إلى غني، ولا ينتفع بها إذا كان إذا كان غنيا، ماشي. لكن المسألة عندما هو عندنا نحن أنه التقطها غنيا وعرفها، فعند تعريفه إياها افتقر، فانتهت مدة التعريف جاز له أن ينتفع بها، التقطها فقيرا فيبقى برضو كذلك الأمر لا يجوز له الانتفاع بها مباشرة، يجوز فإنه يعرفها. طيب فعرفها حال فقره ثم بعد التعريف كان قد اغتنى لا يحل له الانتفاع بها، فهنا أصل المسألة، وهو التي قال في ولا يتصدق باللقطة على غني، لأن المأمور به هو التصدق، والصدقة تكون على من؟ على الفقير. طيب فإن لم يأتي صاحبها فليتصدق به. طيب لقول هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة لا تكون على غني، فأشبه الصدقة المفروضة، وإن كان الملتقط غنيا لم يجوز له أن ينتفع بها. الشافعي قال يجوز، واستدل بحديث أبي، احنا قلنا إن حديث أبي هذا ما انتفع بها إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان القاضي. طيب وكان من الفهق، قال هنا وإلا فانتفع بها، وكان من المياسير، يعني سيدنا أبي كان من من الأغنياء، قال وإنما لأنه إنما يباح للفقير حملا على رفعها صيانة لها، يعني التقاط الفقير إنما التقاطها يحمل على أنه الذي حمله على ذلك ليس لينتفع بها ولكن ليحفظها لصاحبها. قال ولنا أنه مال مال الغير. يعني يبقى هنا الكلام الذي قاله الشافعي واستدلاله بحديث أبي رددنا الاستدلال به، مش رددنا الحديث، رددنا الاستدلال بالحديث. لماذا؟ قال لمخالفته إطلاق النصوص التي لم تبح مال المسلم إلا برضا نفس منه. طب بالنسبة للفقير أجيز له للحديث وإحياء لحق الفقير لحق صاحب المال. كيف يحييه؟ أنه بانتفاعه أو بالصدقة بها على الفقير كان قد وصله حقه حكما، لم تصله العين ولكن وصله لإيش؟ الأجر والثواب، مش كده؟ يبقى أحيى حقه في هذه الحالة. فقال والإباحة الفقير لما رأينا أو بالإجماع، فيبقى ما وراءه على الأصل. يعني ما وراء الفقير من؟ الغني، لا يحل له أن ينتفع بمال غيره. والغني محمول على الأخذ لاحتمال افتقاره في مدة التعريف. يعني الغني إذا أخذها هذه أيضا للتعريف فيحتمل أن يفتقر في مدة الإيش؟ التعريف، فتصير حلالا له، فحل له الانتفاع بها. ولكن نرجع إلى شيء، وهو إذا انتفع بها وكان فقيرا أو تصدق بها على الفقير فإنه أيضا يضمنها لصاحبها إذا رجع إليه وطلبها، لأنه ليس من الواجب أن تتصدق، هذا فقط للتخلص. لكن تخلصت منها اليوم وجاءني غدا قال أنت وجدت كذا وكذا وكذا وهذه لي، وجدتها في يد فقير في الشارع، يبقى يلزم بإيش؟ بضمانها. ماشي يا مشايخ؟ اقرأ الحين. قال وإن كان الملتقط فقيرا، وإن كان الملتقط فقيرا فلا بأس بأن يدفع بها لما فيه من تحقيق النظر من الجانبين، ولهذا جاز الدفع إلى فقير غيره. طيب فبهنا يعني لأنه من الأصل يجوز له أن يدفع لفقير غيره، فيجوز له أن ينتفع بها هو. وفي كلتا الحالتين إحياء الحق للإيش؟ للضائع منه المال، فيبقى إحياء لحق المالك بوصول الثواب وتحقيق لمصلحة من وجده أو لأنه فقير فهو أولى من غيره بالانتفاع بها. وكذا إذا كان الفقير أباه أو ابنه أو زوجته وإن كان هو غنيا بما ذكرنا، يعني نفس هذا الحكم ينطبق على الأقارب ذوي الرحم الإيش؟ المحرم. نعم. عند الملأ قالوا إن في مجامع الناس وفي المسجد القريب وفي السوق، إذا كان في السوق أو في الدكاكين، يعني تأتي مثلا هذه المنطقة فيها كم دكان مثلا؟ 5. تقول يا فلان أننا وجدنا كذا وهو عندنا، يا فلان يا فلان يا الباعة هؤلاء الذين يكونون في الطريق، مثل هذا الطريق المستمر في سوق يعرف على أهل السوق، في المسجد يعرف لأهل المسجد. إذا عرف إلى يعني قليل من الناس لا يجزي عن التعريف، طبعا لأنها تنبئ عن أنه يريدها لنفسه، لأنه من الممكن يأتي إلى واحد بعيد ولا لا تعرفه الناس أو غيره فهو يعرف. وفي يومنا هذا أساليب التعريف كثيرا، ولذلك البعض يفعلها، وأنه عندك التليفون ينزل على الفيسبوك أن وجد مبلغ كذا، مبلغ بمكان كذا، من أتى بي علامته أو كذا فليتصل مثلا برقم التليفون هذا. هل يجوز للملتقط أن يأخذ جعلا؟ لا، لا يحل له، لا عشر ولا خمس. وإذا أهدى له عادي الإهداء جائز. وذا يعني عادة الناس أن من وجد شيئا وحافظه لصاحبه صاحبه يعطيه منه شيئا لمن جاء به حمل بعد وأنا به زعم فجائز يأخذه ما دام هو وجد له مبلغا من المال وحفظه له. فإذا أخرج منه شيئا وأعطاه إياه لكن لا ينظر إليه شزرا هكذا هذا فقط الذي أخرج منه المال. أنا أحييت لك $1,000 أعطيني فقط 10 أعطيني 100 هذا لا يأخذه بسيف الحياة الحرام. أستاذ ولكن لا يعرف كل ما في اللقطة حتى يأتي لا يعرف ويقول وجدنا لقطة بس من أتى بعلامتها فلا كان يعرف يقول هي كذا وكذا وكذا أم يأتيك 1,000 تعريف شيء قليل يعني مش شيء قليل وجدت لقطة وجدت مالا كلمة مال هذه وجدت شيئا حتى ليس مش شيئا ولا جنس ولا لون ولا نوع ولا فهو مدام فقط عرف الناس إني وجدت مالي مش معروف بقى المال قد يكون قطعة من الذهب قد يكون نظارة قد يكون كتاب قد يكون نقود كل ذلك فأكون عرف بذلك من ضاع له مال قد يأتي بعد نعم هل يكون العقار أيضا لقطة لا وقع منه في الشارع لا في الصحراء بيت لا يسكن منذ 10 سنين هذا ليس لقطة ولا يزال على ملك صاحبه. لا هو من الطرائف أن أحد الناس وجد محفظة نقود حدثت عندنا فجاء قال إن هذا الذي قد ضاعت منه أو غيره قال نعم أنا وضعت فيها كذا وفيها البطاقة الهوية يعني ماذا تسمونها الجواز عارفون جواز السفر أو جواز التعريف بالباسبور صحيح قال وفيها كذا وكذا فالله لما ذكر نعم هي لا وزن فهذا أمسك الحافظ تعالى محفظتي كان فيها مبلغ كذا ذكر مبلغ كبير جدا قال له لكن هذا مبلغ قليل أنت سرقت بقية المبلغ قال له يا أخي لو كنت أنا أنوي أن أسرق ما قلت إني وجدت كذا ما قلت إني وجدت كذا فأمسك به يعني فقال له وأخذه إلى الشرطة ومصمم على أن الضابط قال له يا أخي قد تكون صرفت هذا المبلغ يقول لصاحب المحفظة قد تكون صرفتها في شيء ونسيت يقول لا هي أبدا هو سرق فلما لم يستطع الضابط الحل بينهم قال له أعطني المحفظة أريد قال هذه ليست محفظتك الرجل وجد محفظة غيرك اذهب تبحث عن أي محفظة التي تحوي هذا المبلغ الكبير فهمتم ذلك؟ ماذا قال له الرجل وجد هذه المحفظة فيها 5 أنت ادعيت أن فيها 100 إذن هي ليست لك اذهب فلتبحث عن من سرقه ولم يعطيها إياه فبعدما خرج الرجل قال له يا أخي خذ أنا لا أستحيل خذها ولكن اتق الله أنا جزاء أن أردت أن أعطيك إياه جزاء أمانتي تريد أن تغرمني وتشكرني خذها هكذا هناك بعض الناس يطمعون طيب وصلنا إلى أين نقرأ لا الإغلاق لا تقرأ الإبرق، علاقة الإبرق مع اللقطة، لأن هذا عبد ضائع وهذا مال ضائع. كتاب المفقود ثاني. نعم احنا هنبدأ من كتاب انتهي كامل واحدة في الساعة الواحدة الواحدة النصف الواحدة السدس الوقت وافر الوقت وافر وافر إن شاء الله. واحد يقول وجدت في دار السرة عادة يطرحون من وراء الجدار زكاة وكان وعادة فيه مكتوب، ولكن في هذه السرة ما وجدت مكتوبا، ما هذا حكم السرة؟ هذه السرة وجدها أي؟ وجدها في داره. طيب عادة يطرحون زكاة صدقة، ما فيش حاجة طرح الزكاة لا يجوز، وهذا لا يكون في حكم لقطة. لا، ما وجده في داره ليس لقطة، هو أولا من وجدها في داره، يعني لم يكن في داره هذه السورة، وجدها ملقاة في بيته، لأنه من قديم كثير من الناس يخرج بليل متخفيا ويلقي بعض المال إلى بيوت الفقراء دون أن يعرفه إيش أحد، وذلك عن أمر معروف عند السلف والخلف حتى إلى وقتنا هذا، أن الإنسان قد يكون معه المال ويريد أن يفعل الشيء خالص لله لا يعرف حتى الفقير، فيأتي يلقي مثل هذا أو يضعه على عتبة داره فهو له، الله أعلم. يعني فعل ذلك كثير من السلف، كان يحمل على كتفه المال ويذهب به إلى بيوت الفقراء ويضعه من حيث لا يعرفون. لما توفي زين العابدين بن الحسن أو بن الحسين بن علي أو أحد أهل البيت، كان الفقراء في البلد بل وغير الفقراء يأتيهم أموال في كل فترة، فلما مات انقطع العطاء لم يجد، فعلموا أنه هو صاحب هذا الآن العطاء، وكثير من الناس يفعل هذا. هل يجوز دفع زكاة بهذا الطريق؟ لا، لا بد من التمليك حتى يطمئن أنه ملك. إذا كتب رسالة؟ إذا كتب رسالة في هذه السنة؟ لو كتب يعني إذا وجدت هذا أيها الفقير فهو لك، أرى الله أعلم من جاء عن الزكاة. فهو لا زال، يعني الناس قد يفعلون ذلك، يعني قد يقع إنسان عفيف النفس عزيز النفس في أمر ضاع ماله أو كذا أو الكلام ده، فيأتي أحد الأغنياء الموسرين الكرام وهو يعلم أن هذا الشخص لم يأخذ منه لو أعطاه، فإنه يأتي في الخفاء ويلقي إليه المال في إيش؟ في داره أو في دكانه، فهذا يعني شيء جيد. كان أحد الناس حكي له لي عنه من طريق أحد إخواني أصحابه، قال أنا يعني كان في واحد الناس لا تقبله كثيرا، قال أشهد الله يعني أنا رأيت هذا الرجل بالليل خرج من بيته متخفيا وضع شيء أدرأ به وجهه وهو ماشي في الطريق معه السرة، هذه السرة يلقي في داخل بيوت الفقراء، قال فأتركته لم أشأ أن أمشي وراءه أو أن أشعره بأني رأيته، قال فهذا يفعل ذلك ولا أحد يدري. هذه طبعا فتكون له الله أو يعلقون على الباب يعني الخبز هذا معروف في العالم الإسلامي كله. قد يكون قل في أيامنا هذه لكنه معروف. الآن يعطون الزكاة ويسمون يعني الذي أعطاها يقولون هذا زكاة فلان ادع له خاصة باسمه فلان يعني معروف في ديارنا. لا إشكال يجوز حتى يراغبون في الزكاة يعني يكون من علامة في بعض الأحوال. هي المسألة في الجواز ماشي إذا مثلا الإنسان أخذ غني أعطى شخص مال زكاته وقال وزعه فهو هذا يوزع أقول يا فلان هذا زكاة فلان ادعو له يا فلان لا بأس يجوز يعني أن يدفع الزكاة جهارا حتى يغاضب الناس أو يحث الناس على الآية على الزكاة ما في صدقة الجهر التي تفوق صدقة السر وهو أنه مثلا موجود بين قوم أغنياء لا يخرجون مثلا الزكاة أو لا يتصدقون فإنه يتصدق على نية وغرضه أن يشجع غيره على الآية على الصدقة أو أن يعني يحثهم على أن يفعلوا مثله ولكن هذه تحتاج تحرير دقيق للنية تحتاج تحريرا دقيقا للنية أنه فعل ذلك بقصد أن يحس غيره على ذلك لا بقصد أن يعرف. بقينا كم جزء من هذا الكتاب؟ 4 أجزاء. من باقي لكم كم سنة؟ 2 سنتين. نبقى معكم حتى ننهي الكتاب؟ نعم. في الصف الخامس لا يوجد مادة الفقه. ماذا؟ هل الفقه دخيل على الحديث؟ لا. نكون مجتهدين. يدخل مادة ميراث. ماذا؟ ميراث الفقه. يعني أنتم آخر عهدكم بالهداية يكون السنة القادمة؟ نعم. أنا بقيت أدرسكم الميراث إن شاء الله. نبدأ بشيء الكتاب المفقود. سأعرفك المفقود من أولين. الكلام المفقود هو الذي غاب غيبة لم يعرف أين هو لا يعرف أحد هو الميت فما حكمه. طبعا المفقود هذا يتعلق في أحكام كثيرة. إذا كان متزوجا فما حكم امرأته؟ طيب ما حكم أمواله؟ طيب متى يحكم بأنه مات؟ والحنفية في هذا الموضوع أراحوا أنفسهم لم يحكموا كما سيأتي بموته إلا إذا غاب كل أقرانه ماتوا. يعني هو غاب عمره 20 سنة كما سيأتي ينظرون إلى أقرانه في البلد ماتوا كلهم نحو موته يا الله لا يزال منهم أحد حيا لا يحكم بهذا ما حكم امرأته سأتي أنها ابتليت فبتصبر عند غيرنا هذه المسألة أخف عند المالكية خاصة يحكم بموت المفقود بعد 4 سنوات اقرأ الثياب المفقود. قال إذا غاب الرجل فلم يعرف. من آخر واحد قرأ؟ إذا غاب الرجل فلم يعرف له موضعا ولا يعلم حي ولا يعلم حي هو أم ميت نصب القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوفي حقه. إذا كان له ديون غير يستوفيها. لأن القاضي نصب ناظرا نصب ناظرا لكل عاجز عن النظر لنفسه وهو المفقود بهذه الصفة عاجز عن أن يباشر ماله. وصار كالصبي والمجنون وفي نصب الحافظ لماله والقائم عليه نظر له. وقوله يستوفي حقه لا خفاء أنه يقبض غلال غلاته يعني له أموال تدر دخلا له أرض له عمارات يؤجرها له يعني أموال تدر عليه دخلا أيضا هذا يحصلها له ديون على الناس. لا خفى أنه يقبض غلاته والدين الذي أقر به غريم من غرمائه لأنه من باب الحفظ ويخاصم في دين وجب بعقده لأنه أصيل في حقوقه. ويخاصم يعني هذا الذي نصبه القاضي أو نصبه لكاه القاضي يعني يخاصم في الديون التي وجبت بأمر القاضي التي وجبت لهذا بعقده يعني بعقد القاضي ولا يخاصم في الذي تولاه المفقود بعقد القاضي أو بمن نصبه القاضي له أن يخاصم في هذه الديون ولا في نصيب له في عقاره لأنه أصيل في حقوقه لأنه أصيل في حقوقه القاضي أقامه ناظر والناظر هو الذي يتولى الحقوق أصالة فهو أصيل يقيم البينة وتقام عليه البينة في إدارة هذه الأموال. نعم. ولا يخاصم في الذي تولاه المفقود يعني الديون التي وجبت بعقود سابقة المفقود هو الذي باشرها فإنه لا يخاصم فيها. سيأتي كل هذا لماذا؟ لأنه إذا أقام البينة لا تسمع إلا من صاحب الحق ولا تقام في وجه البينة لأنه ليس خصما. سيأتي كل ذلك. ولا في نصيب له في عقار أو عروض في يد رجل لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه إنما هو وكيل بالقبض من جهة القاضي لأنه ليس بمالك والمالك هو الذي له الخصوم. طيب ولا نائب عن المالك يعني لم ينبه المالك وكيلا في مثل هذه الأمور إنما فقط هو ولي ذلك بأمر القاضي لكي يستوفي فقط بالقبض فقط يعني اقبض ما له من غلات ما له من ديون قاصرة في هذه الحالة لكن المالك مال يخاصم ويخاصم يقيم البينة لأنه مالك الداعي حقا لنفسه وتقام أمامه البينة ويجبر على سماعها وليس بنائب عن المالك يعني ليس بوكيل عنه أو نائب عنه إنما النيابة هنا فقط في حق كقاضي أو قضاء الحقوق التي عينه القاضي لقضائها. إنما هو وكيل بالقبض من جهة القاضي وأنه لا يملك الخصومة بين خلافه، إنما الخلاف في الوكيل بالقبض من جهة المالك في الدين. وإذا كان كذلك الوكيل بالقبض من جهة المالك في الدين، يعني إيه؟ لأنه ممكن أن يكون وكيلا بالخصومة، عندنا الوكالة في يعني ممكن يكون شخص وكيل بالخصومة وشخص وكيل بالإيش بالقبض. فقالوا الوكيل بالخصومة لا يكون وكيلا في القبض. لماذا؟ قالوا لأنك قد تختار الإنسان يخاصم عنك ولكن لا تأمنه على إيه؟ على أن يقبض، يعني هو قوي في إقامة الإيه؟ الحجة. أنت تعلم أنه إنسان ماهر جدا في إثبات الحق، فهو وكيلك في الخصومة، أنت وكيل في مخاصمة فلان في هذه القضية. طيب هذه القضية تنتهي إلى أنه حكم له بإيه؟ بماله. فهل هذا الوكيل بالخصومة له أن يأخذ المال ويكون وكيلا بالقبض كما هو وكيل بالخصومة؟ قالوا لا، لابد من الإيش التصريح، وسيأتي كلام في الوكالة أوسع من ذلك. طيب وكيل بالقبض لا يكون وكيلا بالخصومة، والمسألة ورد فيها بعض الخلافات، لكن هنا يقول الآن وأنه لا يملك الخصومة بلا خلاف، إنما الخلاف في الوكيل بالقبض من جهة المالك في الدين. هل يملك الوكيل بالقبض الخصومة أم لا يملك؟ نعم. ما الفرق بين الخصومة في دين وجب بعقده والذي تولاه مفقود؟ الذي تولاه المفقود، يعني المفقود هو الذي باع واشترى. ماشي؟ طيب فهنا في هذه الحالة فقد هذا المفقود، القاضي لابد أن ينصب ناظرا في حقوقه لاقتضائها. فهو هنا في هذه الحالة عليه أن يقتضي الحقوق الواجبة التي عقدها هو بنفسه أو عقدها القاضي قبل أن يقضي، أي وليه ناظر. أما الحقوق التي بأشرها بنفسه قبل الفقد لا يملك فيها ذلك، لأنه هو ليس هو الشخص المالك، المالك مفقود، وليس المالك قد إيش أنابه عنه قبل أن إيش أن يفقد. ماشي؟ فهذه يعني لأنها أيضا من الممكن أن يطبق عليها القاعدة الضرورة تقدر بقدرها. ماشي؟ فقط أنت للاستيفاء، لاستيفاء حقوقك. نعم. التي أنت باشرتها بنفسك أو باشرها القاضي. لا علاقة له بما مضى. لا، ما مضى ليس له في ذلك حق. وإذا كان كذلك يتضمن الحكم به قضاء على الغائب، وأنه لا يجوز إلا إذا رآه القاضي وقضى به، لأنه مجتهد فيه. مجتهد فيه. مجتهد فيه. ثم ما كان يخاف عليه الفساد يبيعه القاضي، لأنه تعذر عليه حفظ صورته. فينظر له بحفظ المعنى. هنا المسألة يقول أن إذا كان كذلك يتضمن الحكم به قضاء على الغائب. إحنا عندنا أبو حنيفة من الأصل لا يجيز القضاء على الإيش؟ على الغائب. الغائب لا إيه؟ لا يجوز القضاء عليه. طب لكن هذا جاء الحكم على الغائب فيه تضمنا ليس قصدا، متضمن باستيفاء الحقوق او غيرها، فيبقى تضمن الحكم على الايه على الغائب، وانه لا يجوز. ماشي؟ قال لان احنا كما تذكر من الاصل انه لا يجوز عند ابي حنيفه القضاء على الايه على الغائب الا اذا راه القاضي وقضى به. يجوز أن يقضي إيه به. طب لماذا أجزناها رغم أنك يا أبا حنيفة لا تجيز القضاء على الغائب من الأصل؟ قال لأنه محل مجتهد فيه. يترتب عليه قاعدة أخرى، وهي أن قضاء القاضي في محل الاجتهاد يرفع الخلاف. ماشي؟ تعرفها قاعدة لأي؟ قضاء القاضي في محل الاجتهاد أو سميها محل الاختلاف يرفع الخلاف. ولذلك مثلا ترى المذهبك حنفي، لا يجوز القضاء على عليك وأنت غائب، لكن إذا قضى به شافعي أو مالكي أو غيره ينفذ، لأنه محل مجتهد فيه. احنا سبق لكم دراسة عقد النكاح لما قال ويجوز أن يعقد عقد النكاح بشهادة العميان وشهادة المحدود في القذف. طيب كيف؟ أبو حنيفة لا يجيز شهادة الأعمى مطلقا، ولا يجيز شهادة المحدود في القذف. مش ده الأصل عندنا؟ هذا هو الأصل في المسألة، لكن أبو حنيفة قال إذا شهد العميان قبل شهادته، وإذا شهد المحدود في القذف رغم أن عندنا لا المحدود في القذف سقطت شهادته لا تقبل له شهادة. لماذا أجازها هنا؟ قال لأنه لو قضى به قاض لجاز، قضى قاضي لذلك. يعني لو أن المرأة اختلفت هي والرجل في مسألة الزواج، هي ادعت أنه زوج، أن الرجل زوج وهو أنكر، فجاءت بشهود عميان، فقضى القاضي بإثبات عقد النكاح بشهادة الإيش؟ العميان. لو طبقنا الأصل عند أبي حنيفة لا تقبل ولا يثبت به عقد النكاح، لكن هو نفسه أبو حنيفة قال عقد النكاح يجوز بشهادة الإيش؟ العميان. ماشي؟ بس أسف أنا شاطئ في المسألة، وأيضا تمشي لأن المسألة المنصوصة في كتاب الفقه أنه ينعقد عقد النكاح بشهادة العميان وشهادة المحدودين في الإيش؟ في القذف. مسألة إنها أثبتت هذه مسألة أخرى، لكن أيضا إذا قضى بها قاض جاز، لأن قضاء القاضي في محل الخلاف يرفع الخلاف. يعني مثلا لو أن مسألة طلاق قضى القاضي بأنه طلاق بائن وعندنا طلاق راجعي أو العكس، هل الواحد بعدما قضى القاضي ذلك يقول لا أنا سأطبق مذهبي؟ لا، مذهب هذا لا يكون هنا أمام قضاء الإيش؟ القاضي. قضاء القاضي يرفع الإيش؟ النزاع. فلذلك قال هنا لأنه مجتهد فيه. ماشي ماشي. احنا بنقول ان القضاء على الغائب عندنا لا يجوز عند ابي حنيفه، ولكن قال به الشافعي وغيره طبقا لقواعدنا انه لا يجوز القضاء على الغائب باي وجه، اجزناه اذا كان قد رفعه، رغم ان الذي قال بذلك الشافعيه قلنا لانه محل مجتهد فيه. اكتفى هو فقط بكلمه مجتهد فيه لانه يعلم ان القارئ يعلم أن قضاء القاضي في محل الاجتهاد يرفع الإيش؟ يعني يجعله إيه؟ كمتفق عليه. نعم. إذا كان مسألة إجماعية لا ينفذ. لا طبعا، هذا ينقض فيها قضاء القاضي. هذه مسائل معروفة، متى ينقض قضاء القاضي؟ هل ينقض قضاء القاضي إذا خالف اجتهادا؟ لا، لا ينقض قضاء القاضي بإيش؟ باجتهاد غيره، لأن قضاء القاضي جاء بناء على اجتهاد، وأنت تريد أن تنقض قضاء القاضي بناء على إيه؟ على اجتهاد، يعني تقول القاضي أخطأ. طب أخطأ إجماعا مسألة إجماعية خالفها أم اجتهادا؟ قال لا اجتهادا، لكن رأينا الراجح نقول له لا ينفع. فقضاء القاضي في محل الاختلاف لا ينقض أيضا، لا إيه؟ لا ينقض. فقضاء القاضي لا ينقض إلا إذا خالف الإجماع أو النص الصريح الصحيح. تسألني وتنام؟ أسمع ينام عيني. هذا ليس إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدعها لنفسك ولا وهزنا. فيبقى هنا القضاء القاضي لا ينقض في محل الاجتهاد، ولكن منقض في محل الإجماع. مش الكلام؟ ولا يبيع ما لا يخاف عليه الفساد في نفقته ولا غيرها، لأنه لا ولاية له على الغائب إلا في حفظ ماله، فلا يسوغ له ترك حفظ الصورة وهو ممكن. يعني لا يبيعه، لا ولاية له على الغائب إلا في حفظ ماله، يعني القاضي فقط يفني بما يحفظ مال الغائب، فلا يسوغ له ترك حفظ الصورة وهو ممكن. يعني الشيء الذي لا يخاف عليه الفساد بتركه، كتب تفسد بالترك، خشب، حديد، كذا، لا يبيعه في نفقة الزوجة، لا يبيعه في نفقة الزوجة، لأن هذا ليس من سلطة القاضي. سلطة القاضي في حفظ المال، وما دام استطاع حفظ عينه لا يجوز له أن يبيعه في لنفقة في زوجية أو نفقة ولادة. ماشي. أخرى، لأن المسألة هذه من المسائل الجميلة التي المذهب فيها على رأي زفر. خالف الزفر كل أئمتهم في هذه المسألة، وهذه المسألة المذهب فيها على رأي من؟ زفر. أخرى، هل نقول خالفنا المذهب الحنفي؟ خالفنا؟ ليس كما ادعى البعض أن المذهب الحنفي هو قول أبي حنيفة فقط، بكده يبقى خالفنا المذهب. ولذلك أنا من الذين يقولون إن المذهب الحنفي هو مذهب قول أبي حنيفة وأصحابه، بل المتأخرين. وإلا لما قسمنا هذا التقسيم المشهور، المجتهد المطلق، المجتهد في المذهب، وطبقة أصحاب التفريج، وطبقة أصحاب الترجيح، وهكذا. طيب، خليها المسألة للمجلس القادم إن شاء الله. إن غدا لناظره قريب، مع المنتظرين. ألم تنتهي مبكرا هذه؟ نعم.